بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمر بطاعته ونهانا عن معصيته ووعد الصالحين بجنته ومستقر رحمته وتوعد العصاة بدار نقمته وزوال نعمته. نحمده سبحانه وتعالى ونسأله أن يرزقنا الثبات إلى الممات، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وصفيه وحبيبه. نشهد أنه أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فمع الحلقة التاسعة من هذه الحلقات المباركة في شرح أرجوزة قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار صلى الله عليه وسلم، سنواصل بإذن الله تعالى في هذه الحلقة ذكر أنواع الأذى والاستهزاء التي تعرض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة. إيذاء المشركين لم يكن خاصا بالمستضعفين من المؤمنين، بل هو عام لكل المؤمنين، وعلى رأسهم سيد العالمين الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. إلا أن الأحرار من المؤمنين كان لهم من المناعة ما جعل المشركين لا يقدرون على أن يعذبوهم مثل تعذيب المستضعفين من العبيد والإماء والموالي. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد سخروا منه واستهزأوا به وشتموه، ونال منه المشركون ما لم ينالوه من كثير من المسلمين. وكان شر من استهزأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم من عناهم الله تعالى بقوله: إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلهاً آخر فسوف يعلمون. ومن بين المستهزئين أبو لهب، وهو عبد العزى بن عبد المطلب، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أشد الناس تكذيباً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم أذن له، حتى إنه كان يطرح العظرة والنتن على باب النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان مجاوراً له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد ذلك يقول: أي جوار هذا يا بني عبد المطلب؟ ومر حمزة مرة بأبي لهب وهو يطرح العذرة على باب النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذها وطرحها على رأس أبي لهب، وكانت امرأته أم جميل في عداوة الرسول صلى الله عليه وسلم وشدة بغضه، وقد لقبها الله تعالى في كتابه بحمالة الحطب، وهي القائلة: مذمماً عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا، وتقصد محمداً نبينا صلى الله عليه وسلم. وأخذ الله جل جلاله أبا لهب إذ أصابه بمرض خبيث يقال له مرض العدسة، وكان ذلك يوم هزيمة المشركين ببدر، فما إن بلغه خبر الهزيمة حتى أصيب بمرض العدسة، فمات شر ميته، حتى إنهم لم يقدروا على تغسيله فصبوا عليه الماء من بعيد من شدة الرائحة الكريهة التي تفوح من جسمه. ومن المستهزئين الوليد بن المغيرة المخزومي، وهو القائل لقريش: إن الناس يأتونكم في الحج فيسألونكم عن محمد، فلا تختلف أقوالكم فيه بأن يقول بعض هو شاعر وآخر هو كاهن وآخر كذا، ولكن قولوا كلمة واحدة: هو ساحر، لأنه يفرق بين المرء وأخيه وزوجته. وكان ذلك سبب هلاكه إذ وطئ سهما فخدشه فتورمت رجله ومات بذلك شر ميته، وكفى الله رسوله شره وشر كل مستهزئ بحبيبه صلى الله عليه وسلم. ومن المستهزئين أبو جهل عمرو بن هشام المخزومي، وكان من أشد الناس عداوة للرسول صلى الله عليه وسلم. هلك ببدر قتله ابن عفراء ولدان من المدينة، واحتز رأسه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. ومن المستهزئين النضر بن الحارث، وكان من أشد الناس تكذيبا للنبي صلى الله عليه وسلم وأذى له ولأصحابه، وكان يقرأ كتب الفرس ويخالط اليهود والنصارى، ولما سمع خبر النبي صلى الله عليه وسلم المنتظر وقرب مبعثه قال: إن جاءنا نذير لنكونن أهدى من إحدى الأمم. قال تعالى مشيرا لذلك: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. والنضر بن الحارث هو القائل كما في القرآن الكريم: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وهو المعني بقوله تعالى: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين، للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. وهو المعني بقوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزؤا. هلك هذا الطاغية ببدر إذ أسره المقداد بن الأسود، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم عليا بقتله لكثرة شره، فقتله علي رضي الله تعالى عنه. ومن المستهزئين عقبة بن أبي معيط الأموي، وكان من أشد الناس أذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي وضع سلا الجزور بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي عند البيت، ورجال قريش ينظرون ويضحكون، حتى جاءت فاطمة وكانت جويرية صغيرة فأزالت السلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود بسلا الجزور تلك الجلدة التي يكون فيها الولد في بطن أمه، والجزور هنا الناقة. وذكر العمري أن عروة بن الزبير سأل عبد الله بن عمرو بن العاص: أخبرني بأشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه ودفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وكان عمرو بن العاص والد عبد الله شاهد عيان للحادثة، والغالب أنه سمع الخبر، أن ولده سمع منه الخبر. رواه ابن أبي شيبة بإسناد حسن. هلك عقبة بن أبي معيط ببدر حيث كان من الأسرى وصلب، وهو أول مصلوب في الإسلام، وشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بعاقر ناقة صالح قدار بن سالف. ومن المستهزئين الأسود بن عبد يغوث الزهري، كان إذا رأى فقراء المسلمين قال لأصحابه: هؤلاء ملوك الأرض الذين يرثون ملك كسرى. وكان يقول للنبي مستهزئا به: أما كلمت اليوم من السماء يا محمد؟ خرج عدو الله من أهله يوما فأصابه السموم الريح الحارة فاسود وجهه، وأصابته الأكل مرض فامتلأ جسمه قيحا فمات شر ميتا. وهلك أخوه أبي بطريق مكة إذ ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم بحربة في ترقوته في أحد، والترقوة تجمع على التراقي والترائق، هي العظم الذي في أعلى الصدر بين ثغرة النحر والعاتق، وهو الكافر الوحيد الذي قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ولم يضربه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما دفعه بعمود فخدشه في عنقه في غزوة أحد ومات بسبب ذلك. ومن المستهزئين أبو قيس، وكان ممن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويعين أبا جهل على ذلك، قتله حمزة في غزوة بدر. ومن المستهزئين العاص بن وائل السهمي، والد عمرو بن العاص الصحابي الجليل رضي الله عنه، كان أبوه العاصي من المستهزئين، وهو القائل لما مات القاسم ولد النبي صلى الله عليه وسلم: إن محمدا أبتر لا يعيش له ولد ذكر. فأنزل الله تعالى فيه: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وهلك العاصي بمكة بسبب لدغة في رجله انتفخت رجله حتى صارت كعنق البعير، فمات بعد الهجرة بشهر تقريبا. ومن المستهزئين نبيه ومنبه أخوان، وهما ابن الحجاج السهميان، كان من المستهزئين يؤذيان رسول الله والمؤمنين، قتل معا بغزوة بدر، أحدهم قتله علي بن أبي طالب. ومن المستهزئين الأسود بن أسد، ويكنى أبا زمعة إذا كان مع أصحابه يتغمزون بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويقولون: قد جاءكم ملوك الأرض، ومن يغلب على كنوز كسرى وقيصر، ويصفرون ويصفقون لهوا وضحكا وسخرية. دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمى وأن يفقد ولده، فكان كذلك، عمي وفقد ولده ومات بمكة. ومن المستهزئين طعيمة بن عدي بن نوفل، كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسر ببدر وقتل. ومنهم مالك بن الطلاطلة بن عمرو بن غبشان، كان من المستهزئين وكان سفيها، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فمات بمكة بعدما امتلأ رأسه قيحا. ومن المستهزئين ركانة بن عبد يزيد، وكان شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يوما للرسول صلى الله عليه وسلم: بلغني عنك أمر ولست بكذاب، فإن صرعتني علمت أنك صادق. ولم يكن يقدر على صرعه أحد، وكان قويا، فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم، وصرعه 3 مرات، ودعاه إلى الإسلام، فأبى أن يسلم، وقال: لا أسلم حتى تدعو هذه الشجرة. فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام: أقبلي. فأقبلت الشجرة، فقال ركانة: ما رأيت سحرا أعظم من هذا، مرها فلترجع. فأمرها صلى الله عليه وسلم فعادت إلى مكانها، فقال ركانة: هذا سحر عظيم، ولم يسلم. قال ابن الأثير رحمه الله: هؤلاء أشد عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عداهم من رؤساء قريش كانوا أقل عداوة من هؤلاء، كعتبة وشيبة ابن ربيعة وغيرهما. وهناك جماعة كانوا شديدي الأذى والعداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولكنهم آمنوا وأسلموا وحسن إسلامهم، كأبي سفيان بن حرب والحكم بن أبي العاص وعبد الله بن أبي أمية المخزومي أخي أم سلمة لأبيها رضي الله عنها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قادرا على تدمير هؤلاء الأعداء وإهلاكهم واستئصالهم منذ البداية. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعاء، فلم يدعو صلى الله عليه وسلم إلا على القليل منهم رحمة منه صلى الله عليه وسلم، ورجاء أن يوفقهم الله للإسلام، ويخرج من أصلابهم من يوحد الله ويعبده ولا يشرك به شيئا. فأعزه الله تعالى رغم ذلك، ونصره وأعانه وأيده وأظهر دينه ولو كره الكافر. فإلى هنا انتهت الحلقة 9 من هذه الحلقات المباركة في شرح منظومة قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار صلى الله عليه وسلم. والحلقة القادمة بحول الله تعالى عنوانها الحصار في شعب أبي طالب وإسلام الجان والهجرة أو الإسراء والمعراج والإسراء والمعراج. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين آمين والحمد لله رب العالمين.